اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته البحور. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 51 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم 7 من شهر شعبان الأبرق عام 39 و400 وألف من هجرة الحبيب مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولازلنا في كتاب الزكاة، وقد وصلنا إلى زكاة الحرث والخارج من الأرض. فلننظر في كلام المؤلف رحمه الله وما يتعلق بهذا الأمر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: فصل في زكاة الحرث، وهو المقتات المتخذ للعيش غالبا، فتجب الزكاة في الحنطة والشعير والأرز ونحوها، وفي القطان كالعدس والبسيلة والفول والحمص، وفي التمر والزبيب والزيتون، ولا تجب في القصب والبقول والتين والفواكه كالرمان إلى آخره. طيب، شوف يا أخوة، زكاة الخارج من الأرض، ويقال لها زكاة الحرث. هذا هو القسم الثالث من أقسام ما فيه الزكاة، ما تجب فيه الزكاة. وقد ورد ذكرها في كتاب الله تبارك وتعالى وفي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال الله عز وجل: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، متشابها وغير متشابه، متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الآية الكريمة وردت في سورة الأنعام، وفيها الأمر بإخراج الزكاة من هذه الأصناف كلها، كما أن فيها الأمر بإخراج الزكاة يوم الحصاد، مع أن الآية مكية، ولكن العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى قالوا لعل الزكاة كانت مجملة في مكة، ثم فرضت بعد ذلك بالتفصيل، وذكر أنصباؤها في المدينة، لأن المعروف أن الزكاة فرضت في المدينة في السنة الثانية من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث عديدة تبين نصاب الخارج من الأرض، نصاب الحرث والزرع. فمن ذلك ما ورد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فيما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا الحديث قد تقدم معنا بأتم من هذا في درس سابق. وهذا الحديث، هذا الحديث يقيد عموم قول الله تبارك وتعالى: وآتوا حقه يوم حصاده يوم حصاده، روايتان، حيث إن الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة لم يحدد نصابا، بل قال: إذا حصدت فآتي حقه، فآتي حق الحرث. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الذي أمره الله عز وجل ببيان مطلق ومجمل كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه قد بين أنه لا زكاة فيما دون 5 أوسق من الزروع والثمار. وسيأتي إن شاء الله توضيح مع هذا المقدار بالمقادير المعاصرة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه والنسائي، ورواه أيضا الإمام مالك رحمه الله في موطئه، قال فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. فهذا فيه مقدار الخارج، لكن المقصود أنه يذكر زكاة الحرث، هذا مما اتفق عليه العلماء وأجمعت عليه الأمة. والأصناف التي ذكرها العلماء رحمهم الله هي مختلفة بحسب مجموعة عدة مجموعات. الآيات القرآنية لم تحدد صفة ما نزكي فيه، فبقيت على عمومها، ولذلك مال الإمام أبو حنيفة إلى العموم، قال كل ما يخرج من الأرض نزكيه. ولكن بقية الأئمة أبوا ذلك وقالوا هذا غير صحيح، فهناك مسائل وأمور لم تزكى. وقد كان الإمام مالك في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورآهم لا يزكون الخضروات ولا يزكون الفواكه، ويستحيل أن تكون الزكاة واجبة في الخضروات والفواكه وما إلى ذلك، ولا يأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجها، أو يأمرهم بإخراجها فلا يعلم ذلك أحد. والعهد قريب، يعني إمام مالك رحمه الله توفي سنة 79 و100، والعهد قريب، يعني ليس العهد بعيدا حتى تختلف الأوضاع ويعني تنقلب الصورة. فلذلك هذه الآية التي ذكرتها لكم من سورة الأنعام ذكرت أصول المسائل التي يخرج منها الزكاة. فقال الله عز وجل في جنات معروشات وغير معروشات، يعني ما لها جذوع وما ليس لها جذوع، فيقال عرش الكرمة يعني ما له جذع إذا رفعت على الأعمدة، تعرفون العنب إذا أردنا أن يكون جيدا فإننا نأخذ الدالية ونرويها على عمود فيتدلى العنب وترتفع، فهذه معروشة وتنمو عن ارتفاع. وإذا كانت غير معروشة فهي على الأرض، وهذه معروشة بفعل الإنسان، وقد تكون معروشة بغير فعل الإنسان، يعني معنى أنها لها جذع يرتفع في السماء. وذكر في الآية النخل والزرع والزيتون، وهذه كلها أصناف متعددة مما يخرج منه الزكاة أو تخرج منه الزكاة. وقد نظر علماؤنا رحمه الله في علة الزكاة فوجدوا الجامعة بين هذه الأمور كلها هو كونها مادة مقتاتة مدخرة. فإذا رأى علماؤنا رحمهم الله أن علة الزكاة هو الاقتيات والادخار. ما معنى الاقتيات؟ مقتياتا لأنه جزء من الطعام، وبما أنه جزء من الطعام إذن الناس جميعا تحتاجه، فإذا وجب منه الزكاة لأن الناس تحتاجه. وليس ذلك فقط، بل يجب أن يكون مقتاتا ومدخرا أيضا. فإذا كان مقتاتا غير مدخر فلا زكاة فيه، وإذا كان مدخرا غير مقتات فلا زكاة فيه أيضا، ككثير من الفواكه الجافة التي يستخدمها الناس. فهذه الفواكه الجافة كثير منها لا زكاة فيه لأنها ليست قوتا، ليست القوت الذي يأكله الناس. إذن كل ما كان مقتاتا مدخرا بطبعه لا بأن يوضع في ثلاجات، بل يوضع في غرف طبيعية فيبقى مدة من الزمان. وقديما كان عندهم غرفة يوضع فيها مثل هذه الأمور تسمى بيت العولة، تسمى بيت العولة، يوضع فيها طعام السنوات، يعني مدن طويلة فيها السمن والزيت والحبوب وما إلى ذلك الأمور. ومما ذكر العلماء رحمهم الله من أدلة الزكاة في الزيتون قول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر. والزيتون داخل في هذا العموم. ومن ذلك أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما فتح الشام أمر بأخذ الزكاة من الزيتون، ولم يخالف أحد من الصحابة، فكان إجماعا. وهذا ذكره الإمام القرافي رحمه الله في الذخيرة. ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه قال: جاء كتاب عمر بن عبد العزيز إلى أبي وهو بمنى أن لا تأخذ من العسل ولا من الخيل صدقة. قد مر معنا هذا الحديث، رواه الإمام مالك في الموطأ. عموما اتفق علماؤنا بعد أن سبروا وقسموا ونظروا في الحرث على أن الزكاة تخرج من 20 صنفا. هكذا استقر رأي المتأخرين من أصحابنا رحمه الله على أن المقتات المدخر محصور في هذه 20 صنفا. أولها الحبوب، ويدخل في الحبوب القطان السبعة، وهي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس. تعرفون الترمس؟ هذا موجود في بلاد المشرق، هو مثل الحمص ولكنه مفلطح، وهناك يعني يطبخونه ويأكلونه وهكذا ويتركون قشره، وقد يضعونه مع طعامهم أو ما إلى ذلك الأمور. والجلبان والبسيلة، أظن البسيلة هي التي يقال لها أيضا البازلاء. هذا النوع الأول من الحبوب. إذن القطاني لأن تقطن في الأرض، هذه تقطن. النوع الثاني القمح. النوع الثالث الشعير. والنوع الرابع السلت، وهو نوع من الشعير لا قشر له، يقول له العامة في المغرب شعير النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا قالوا. ما أدري إذا كنتم تعرفون هذا النوع من ما يسمى بشعير النبي صلى الله عليه وسلم أم لا تعرفونه، لعل الأسماء تغيرت في هذا الزمان. والعلس، وهو نوع من القمح تكون فيه حبتان في قشرة واحدة، يسمى العلس، ويوجد باليمن. والذرة والدخن، وهذا الدخن يعرف في بعض البلدان عند الناس بالدرع، والأرز، الرز، فهذه كلها تجب فيها الزكاة إذا بلغت نصابا. وذوات القشور تحسب بعد زوال قشرها، يعني يقال هذه بغير قشر سيكون وزنها كيت وكيت، فإذا قدر أنه نصاب أخرج منها الزكاة. وهذا ذوات الحب. وذوات الزيوت، ذوات الزيوت وهي أربعة، ذوات الزيوت أربعة، وهي زي الزيتون، زيت الزيتون، والجلجلان وهو السمسم، والقرطم، وحب الفجل الأحمر. هذه أربعة أصناف لا فيها زيت، يخرج منها زيت، فهذه الزكاة تخرج من زيتها لا منها، وخاصة الزيتون، فلا يجوز عند أصحابنا رحمه الله زكاة الزيتون إلا من زيته لا من الزيتون نفسه. أما الآخرون الأصناف الثلاثة الأخرى فيجوز من الزيت أو من نفس الحب. ومن الثمار أيضا تخرج الزكاة، وهي التمر والزبيب، لكن لا يخرج منها وهي تمر وزبيب، وهي يعني تمر لم ييبس بعد، أو العنب، لا يخرج منه، إنما ينتظر حتى يصبح زبيبا. فإن كان يريد أن يأكله عنبا فإنه يقدر كم سيكون إذا كان زبيبا، أنه يقل إذا ذهب منه الماء يقل، فيخرج ما ينوبه من الزبيب، يشتريه ويخرجه زكاة. إذن هذه كلها 20 صنفا. طيب، وهل تخرج الزكاة من التين المجفف؟ هل تخرج الزكاة من التين المجفف؟ مشهور مذهب أنها لا تخرج من التين المجفف، ونص الإمام مالك على أنها لا تخرج من التين المجفف، لكن في بعض البلدان التين المجفف وهو المسمى في المغرب بالشريحة هذا يكون قوتا، كما يقول العامة بحال كرموس الطلبة، موكول بدموم. تعرفون هذا المثل؟ لأنه الكرموس بلهجة أهل المغرب، المغرب كلها من ليبيا إلى المغرب الأقصى، الكرموس هو التين، يقولون مثل تين الطلبة، يكون مجففا وملصقا ويأكلونه، ولكنهم لا يحمدونه، فبقي مثلا يضرب في كل من يستخدم شيئا مرغما عنه ويذمه. وقد ذكر الإمام الرهوني رحمه الله في حاشيته الموسعة على مختصر خليل، أو شرح الزرقاني على مختصر خليل، أنه لو كان لديه مقدار نصاب من التين المجفف لأخرج فيه الزكاة. لما؟ لأن الإمام الرهوني من شمال المغرب، وشمال المغرب يكثر فيه كثيرا هذا التين، وهو من طعامهم ويستفيدون منه ويأكلونه، بل إن هناك أناسا يطبخونه مع الطعام. هو قد يدخل في هذا أيضا البرقوق المجفف. لذلك حقيقة إذا وقفنا عند ما استقر عليه المتأخرون من أصحابنا رحمهم الله، يعني سنخرج عن القاعدة التي اتفق عليها المتقدمون، وهي أن كل مقتات مدخر فيه الزكاة. هذه قاعدة، ولذلك ذهب كثير من علماء سوس إلى أن الزكاة تخرج من زيت الهرجال الذي ينطقه العامة الأرجان، عرب بالهرجال، وقد ذكر العلامة محمد المهدي الوزاني رحمه الله في نوازله فتاوى طويلة في هذا الباب، وذكر كلام العلماء في ذلك الأمر. وفعلا فإن هذا الزيت له منزلة عظيمة في بلاد سوس، حتى إنه مقتات ومدخر، وهو طعامهم، وهو هو مثل الزيت الذي يستفيد منه بقية الناس، فهو طعام عندهم، يخرجون منه زيت الهرجال هذا أرغان، ويخلطونه مع الأملو وما إلى ذلك، فهو طعام حقيقة. فلذلك القاعدة أنه فعلا الصواب أنه تخرج الزكاة من هذه أيضا، مع أنه ليس مشهور المذهب، لكن ما جرى به العمل في سوس هو هذا. كما أن العديد من الأئمة في الأندلس وفي الشمال المغربي قالوا بالزكاة بإخراج الزكاة من التين، قالوا وإنما لم يذكر ذلك الإمام مالك لأنه لم يكن مقتاتا مدخرا في زمانهم، وكان أشبه ما يكون بالفواكه. الآن التين في يعني في بعض المجتمعات هو فاكهة تأكلها بعض الطعام وانتهى الأمر، لكن عند قوم هم يجففونه مثل التمر تماما، مثل ما كان العرب يستفيدون من التمر هم يستفيدون منه. وكذلك يقال مثل ما يستفيد الناس من زيوت زيت الجلجلان وزيت الزيتون وما إلى ذلك، فهم أيضا يستفيدون من زيت الهرجال أرغان يعني. فلذلك الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم أن الصواب هو أنه تخرج الزكاة من هذا كله، والله تبارك وتعالى أعلم. قال هنا: وفي التمر والزبيب والزيتون ولا تجب في القصب، قصب يعني ليس مقتاتا ولا مدخرا، والبقول والتين، لكن على الخلاف الذي ذكرت لكم، التين على الخلاف الذي ذكرت لكم، والفواكه كالرمان، فهذه كلها لا تخرج منها الزكاة لأنها ليست طعاما لا مقتاتا ولا مدخرا. ويدخل في ذلك أيضا اللوز والجوز والسائر ما يسمى بالفواكه الجافة، وأيضا الخضروات والعسل، هذه كلها لا زكاة فيها عند أصحابنا رحمهم الله، لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح في إخراج الزكاة في العسل مثلا. قد ذكرت لكم الحديث الذي ورد عن عمر بن عبد العزيز في أنه أرسل رسالته إلى واليه يعني لا يخرج الزكاة من الخيل ولا من العسل. وأما الخضروات فليست مقتاتة ولا مدخرة، وثبت عن أهل المدينة أنهم كانت لديهم خضر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد الخلفاء من بعده، فلم ينقل أنه طالبهم بإخراج الزكاة منها، ولا كان ذلك قد وقع، ولو وقع لم يغفل عنه الناس، لو وقع لم غفل عنه الناس. وهناك أحاديث حقيقة في هذا يعني تذكر أنه لا زكاة في هذه الأمور، لكن لا يثبت من ذلك شيء لا في الوجوب ولا في عدم الوجوب، فبقيت على الأصل وهو أنه لا يجب فيها الزكاة. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذه الأمور، وهذا الذي جرى عليه علماء المدينة وتوارثوه جيلا بعد جيل، أن هذه ليس فيها زكاة. قال: ونصاب الحرث 5 أوسق، وهي 1000 رطل و600 رطل بالبغدادي، كل رطل مئة درهم و28 درهما بالدرهم المكي، وهو 50 وخمس حبة من الشعير المتوسط، وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات. طيب، يعني هو هنا يذكر نصاب الخارج من الأرض وهو 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، الوسق 60 صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد هو مقدار اليدين المتوسطتين لا المفتوحتين ولا المضمومتين الممتلئتين. فإذا قلنا هذا كم سيكون هذا كله؟ الحقيقة هنا مسألة أنا أحببت أن أنبهكم إليها، وهو أن الكيل الغالب هذه الأمور تكال ولا توزن، يعني هذه أكيال وليست أوزانا، والكيل يختلف وزنه من شيء إلى آخر، يعني الكيل الواحد من الحديد ليس هو الكيل من الشعير، ليس هو الكيل من التمر، يختلف لأن الوزن يختلف. فإذا اليوم الناس ما عادت تتعامل بالكيل، إنما عادت تتعامل بالأوزان، بالكيلو، والكيلو هو وزن وليس كيلا، صح؟ وبناء عليه فلننظر إلى ما يساوي هذا الكيل من القمح، وبعد ذلك نأخذ فكرة أنه غالب هذه أو كثير من هذه الحبوب في الجملة يعني تتشابه في أوزانها، وإن كانت تزيد قليلا بحسب. فنقول إذا قلنا إن الصاع من القمح يساوي 2.250 جراما من القمح، إذن صاع قمح يساوي 2.25 تقريبا جرام قمح، فالخمسة أوسق ستساوي 300 وسق، لأن قلنا الوسق يساوي 60 صاعا، إذن 60 مضروبة في 5 يساوي 300، إذن 300 في 2.25 جرام ستعطينا 675 كيلو جراما، 675 ألف كيلو جرام من القمح، وهذا يعني وزن يمكننا أن نفهم به بقية الأوزان، يعني هذا تقريبا سبعة أطنان، صح؟ تقريبا سبعة أطنان. فيمكننا أن نقول إن النصاب تقريبا هو سبعة أطنان أو 6.5 تقريبا، إن شئنا أن ننزل قليلا، والأحوط أن نصعد، الأحوط أن تكون أكثر مما يجب عليك، أن تخرج أكثر مما يجب عليك، صح؟ لا، الأحوط أن تأخذ الوزن الأقل حتى يعني يكون النقص في جانبك لا في جانب الشرع. فنقول إن نصاب الخارج من الأرض هو تقريبا 6.5، ويعني هذا يعني وزن تقريبي. فإذا بلغ ما عندك من الخارج من الأرض هذا الوزن بعد التجفيف، إذا كان مما يحتاج أن يجفف، وبعد يعني أن تزال الزوائد التي فيه والقشور وما إلى ذلك من الأمور، فعندئذ يختلف الأمر، هل يسقى بماء السماء أم أنك تسقيه بالثواني أو تأتي بماء الآبار وما إلى ذلك من الأمور، ثم هل تطرح منه المصاريف التي تصرفها عليه، مثلا شريت السماد واشتريت كذا والعامل الذي يعمل وما إلى ذلك من الأمور، هذه كلها هل تطرحها من الثمن؟ لا تطرحها من الثمن، هذا أنت جئت بها، فحق الله لا ينقص بسبب تجاراتك، إذا حق الله يبقى حق الله. تضم الحبوب إلى بعضها البعض، تضم عفوا القطان إلى بعضها البعض، وتضم الحبوب كالقمح والشعير والسلت وهذه إلى بعضها البعض، ولكن البقية لا يضم بعضها إلى بعض، البقية لا يضم بعضها إلى بعض. قال علماء رحمه الله: القطان تضم لبعضها البعض في الزكاة ولا تضم في التجارة، يعني في الربا لا تضم إلى بعضها البعض في الربا. واضح إخواني؟ إذن قال هنا: وإنما تعتبر الأوسق بعد وضع ما فيها من الحشف والرطوبات، يعني الزيادات والقشور وما إلى ذلك من الأمور، وعندما تصفيها عندئذ. وهذا هل تصفيها يعني عمليا أم تخرص، يعني معنى تقدر؟ لا تقدر، وإلا إذا يعني بقيت حتى تفعل هذا كله الوقت يطول، وبعد الحصاد ثم الدرس ثم التجفيف وما إلى ذلك الوقت يطول. فلذلك أنت مكلف بإخراج الزكاة فور حصاد الزرع، وحتى من أهل العلم من قال وهي لازالت في مكانها يعطى الفقراء ما ينوبهم من ذلك كله. صحيح صحيح صحيح. يقول الأخ الكريم: الآلات الآن سهلت القضية ويمكنه، وحقيقة هناك بعض يعني آلات الحصد التي تفعل هذه الأمور كلها في وقتها، فتجعل لك كيسا للحبوب الصافية وكيسا في للحشف وما إلى ذلك من الأمور، فإذا كان هذا الأمر فهو أفضل وأحسن. والمخرج من زكاة الحرث العشر فيما سقي من غير مشقة، يعني بالأمطار وبالجذور، يسمى البعلي. البعلي هو الذي يأخذ به جذوره، كماء السماء، ونصف العشر فيما سقي بآلة كالدواليب. إذن العشر فيما سقي هكذا من عند الله عز وجل، ونصف العشر فيما سقي بالآلات. والدليل على ذلك ما رواه بسر بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون والبعل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر. هذه حديث مرت بها. وروى مسلم رحمه الله في صحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله تبارك وتعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فيما سقت الأنهار والغيم العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور، وفيما سقي بالثانية نصف العشور. هذا في صحيح مسلم، والأحاديث هكذا يعني يقوي بعضها بعضا ويؤيد بعضها بعضا. وهناك أحاديث أخرى كلها بنفس هذا المعنى. فإذن هذا ما يتعلق ب، وهذا فيه ما كنا قد تطرقنا إلى شيء منه في الدرس الماضي، أن المشقة تجلب التيسير، بمعنى أن الإنسان إذا يعني بذل جهدا وصرف مالا وما إذا كان قل يعني الواجب عليه. وذلك لذلك الجمهور قالوا إن من كان يعلف دوابه أنعامه ويشتري لها الطعام وما إلى ذلك فإنه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في السوائم وغير المعلوفة. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. طيب طيب، هو يعني هناك مسائل كثيرة لم يتطرق لها الحقيقة المؤلف رحمه الله، وإن كان إن شاء الله في الدروس أو الكتب القادمة التي سنتدارسها بحول الله تبارك وتعالى كالرسالة وفوق الرسالة ذكروا التفاصيل الحقيقة. فلذلك أنا حقيقة سأكتفي بما قاله المصنف رحمه الله من غير أن نتوسع، لأن هناك مسائل كثيرة يمكننا أن نذكرها في هذا الموضع، لكن يكفي هذا يكفي هذا. وحقيقة أن الإمام ابن عاشر رحمه الله يعني فصل في هذه المواضع ما لم يفصله المنوفي رحمه الله، فذكر ما يضم إلى بعضه البعض، وذكر هذه كلها ذكرها ابن عاشر رحمه الله في منظومته. طيب، إذن بهذا نكون قد أنهينا ما تطرق إليه المؤلف رحمه الله من الزكوات، زكاة العين وزكاة الأنعام وزكاة الحرث. لم يذكر زكاة التجارة ولم يذكر بقية هذه الأمور، نحن نكتفي بما ذكره رحمه الله. والآن سنتحدث عن مصارف الزكاة. إذن المصارف الزكاة هي أين تخرج الزكاة، معنى أنك لمن تعطي هذه الزكاة، يعني أنا جمعت الزكاة، إذن تعطيها لمن؟ لم يحوجنا الله سبحانه وتعالى لنكثر البحث في هذا الأمر، لأنه ذكرها مفصلة في سورة التوبة في الآية 60. قال المؤلف رحمه الله: فصل في بيان من تصرف له الزكاة. قال: تدفع لأحد الأصناف الثمانية المذكورين في قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. الآية، يعني أكمل أنت الآية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. آية واضحة ذكر الله عز وجل فيها ثمانية أصناف، سنأتي على ذكر هذه الأصناف. قال: الأول الفقير، وهو الذي يملك الشيء اليسير الذي لا يكفيه لعيشه، وإن كان يملك نصابا لا يقوم به ولا بعياله، فإن له أن يأخذ الزكاة من الزكاة. إذن الفقير هو الذي عنده مال، وقد يكون موظفا، وقد يكون له عمل، لكن ماله لا يكفيه، ينتهي قبل نهاية الشهر، لا يكفيه، يعني يعيش دائما يستلف في آخر الشهر، ودائما يضطر إلى الأخذ من الناس. فإذا هذا يعني يعطى من الزكاة، هذا يعطى من الزكاة. الصنف الثاني، وهو قال الثاني المسكين، وهو أحوج من الفقير، وهو الذي لا شيء له جملة، ويشترط فيه وفي الفقير الإسلام والحرية. إذن هذان يشترط فيهما أن يكونا مسلمين حرين، أما الكافر فهذا لا شأن لنا به، يعني قد تكرمه وتعطيه صدقة، والصدقة جائزة حتى في الحيوانات، في كل ذي كبد رطبة حرة صدقة، قال صلى الله عليه وسلم، حتى في الكلاب. والمسكين، قلنا المسكين هو الذي لا يملك شيئا قط، مسكين يعني، قل النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترد التمرة والتمرتان، إنما هو الذي لا يجد غنى يغنيه. فإذا المسكين أقل من الفقير. وقال العلماء: لا يشترط أن نبحث عنه ونسأل، ظاهر حاله يغني. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الناس ظاهرهم الفقر، لا يسأل عنهم ولا يبحث، يعني والأصل في الإنسان أن يكون مصدقا والباقي يعني على الله سبحانه وتعالى. المهم أن لا يكون مظهره يدل على تكذيبه يعني دعواه. والثالث العامل على الزكاة كالساعي وإن كان غنيا، يعني موظف، الموظف المكلف من وزارة الزكاة يا حسرة التي لا نمتلكها، والمسؤول عن أن يجمع أو يكتب أو يقيد، موظف في الوزارة، فهذا يؤخذ قسط من الزكاة وينفق عليه على راتبه، يعني أنه راتبه، ويشترط فيه أن يكون أيضا مسلما وأن لا يكون هاشميا. في هذه كلها من شرط الزكاة أن لا تعطى للشريف الهاشمي. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. ولما جاءه بعض أبناء عمومته يريدون أن يعملوا في يعني جمع الزكوات لم يقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم لأجل هذه المسألة. إذن طيب، ولماذا لم يذكر ذلك المؤلف رحمه الله؟ لم يذكر هذا الموضوع بتاتا. قالوا لأن مشهور المذهب أن آل البيت وهم بنو هاشم إذا منعوا من الخمس ولم يفتش فيهم أحد ولم تجعل لهم الدولة مالا يرفعهم عن يعني عن مسألة الناس، فإذا لم يعطيهم لا هذا ولا هذا ولا هذا ماذا يفعلون؟ يعني فقراءهم ماذا يفعلون؟ فإذا لا أقل من أن يعني نجيز لهم أخذ الزكاة من باب الاضطرار، من باب يعني إذا ضاق الأمر اتسع. فلذلك الصواب والله تبارك وتعالى أعلم أن الهاشمي أو الشريف إذا، لكن الإنسان قال العلماء على المسلم أن يعمل على أن يغني أمثال هؤلاء ويبحث لهم عن حل وكذا حتى إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من ذريته من آل بيته صلى الله عليه وسلم، لا يتركهم يسعون ويطلبون ويتكففون الناس. لكن حقيقة الدولة هي مسؤولة عن ذلك. فعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع اصحبني كي ما تصيب منها، تعال أنت كذلك حتى تأخذ من يعني الصدقة. فقال لا، حتى أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله، فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم سأله فقال إن الصدقة لا تحل لنا يعني نحن معاشر آل البيت، وإن موالي القوم منهم، لأنه هو مولى نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبو رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن حتى موالي آل البيت لهم نفس حكم آل البيت الذين كانوا عبيدا عندهم ثم اعتقوهم يبقون على ولايتهم فيأخذون نفس الحكم، وإن موالي القوم من أنفسهم، حديث رواه الترمذي والنسائي وغيره. وعن أبي هريرة أن الحسن والحسين رضي الله عنهما كان يلعبان بتمر الصدقة أطفال، فأخذ أحدهم تمرة فجعلها في فيه، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجها من فيه، فقال أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ أما علمت أن آل محمد لا يأكلون الصدقة؟ وهذا حديث في الصحيحين. فلذلك من كان من آل البيت ومن بني هاشم، وبنو هاشم أوسع من أن يكونوا آل البيت فقط، يعني آل البيت يدخل فيهم هنا ذرية علي بن أبي طالب وذرية العباس وذرية سائر أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يدخلون في تعريف بني هاشم، فكل من كان من بني هاشم، لكن كثير منهم ضاعت أنسابهم يعني حقيقة، فلم يعد يعرف إلا نسبه في الغالب إلا من كان من ذرية علي بن أبي طالب من السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها. فمن كان من هذا فليتجنب أي شيء فيه الصدقات، لا يأخذ منها إلا أن يكون مضطرا محتاجا، ذاك أمر آخر. واضح إخواني؟ طيب، الرابع المؤلفة قلوبهم، وهم قوم الكفار يعطون ترغيبا في الإسلام، وهذا هو الصنف الوحيد الكافر الذي يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فإذن هؤلاء الصواب أنهم باقون إلى الآن، وأننا نأخذ نصيبا من الزكاة فنخرجه في أمثال هؤلاء، إنسان كذا ندعوه إلى الله شخصيا نعطيه مالا وفيرا حتى نجذبه للإسلام وهكذا بهذه الأمور، وكما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أعطى صناديد قريش أموالا طائلة بعد فتح بعد معركة هوازن، إنه أعطى أبا سفيان وأعطى سهيل بن عمرو وأعطى هؤلاء جميعا من كبار من يعني صناديد المشركين ممن أسلموا، وبعضهم يعني كان فيه نفاق فحسن إسلامهم، وبعد ذلك يعني تغير حالهم حتى إن منهم من قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الناس إليه فما زال يعطيني حتى أحببته صلى الله عليه وسلم. وقد قال قديما أبو البقاء البستي أبو الفتح البستي: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فلطالما استعبد الإنسان إحسانه. فالناس من طبيعتهم أنه إذا أحسنت إليهم يعني تمتلك قلوبهم. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر. طيب، والرقاب قال الخامس: الرقاب وهم الرقيق المؤمن يشترى ويعتق وولاؤه للمسلمين. طيب وإذا لم يبقى عبيد؟ قال بعض أصحابنا رحمهم الله: يجوز أن تصرف هذه الأموال في دفع الأموال لإخراج أسرى المسلمين من السجون، ونفس الحكم. فإذا لم يبقى عبيد فلا زال الأسرى موجودين، فنأخذ نصيب بهذا المال وندفعه لإخراج الأسرى من السجون. السادس: الغارم وهو ما استدان في غير سفة ولا فساد ولا يجد وفاء أو يكون معه مال بإزاء دينه. فإذن هذا أيضا الغارم، دفع مالا كبيرا لإصلاح بين فريقين، دفع مالا في قضية خطيرة، في حاجة السير، في أي شيء، فيأخذ من الزكاة. لكن إذا دفعه في اللعب والعبث والقمار وشراء الأمور الفاخرة وله مال يمكننا أن نبيعه حتى نأخذ منه نسترد المال، فهذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة. السابع: سبيل الله والمراد به الجهاد دون الحج، فيدفع للغازي غنيا كان أو فقيرا من الصدقة ما ينفقه في غزوه. إذا المجاهد في سبيل الله هو المقصود بقولنا هنا في سبيل الله، فيدخل فيه الجاسوس المسلم، والذي يعني المرابط يقف على خطوط الرباط، والمجاهد الذي يتوغل للإتيان بأخبار الأعداء وما إلى ذلك، سواء حتى لو كان كافرا. الجاسوس حتى لو كان كافرا واستخدمناه نعطيه من هذا المال، ويدخل في ذلك شراء عدة الجهاد من أسلحة وما إلى ذلك الأمور، وحفر الخنادق، وكل ما له علاقة بالجهاد. ولذلك العلماء المعاصرون الكثير منهم قال إن الجهاد اليوم أصبح أوسع من معانيه القديمة. ومن أعظم ذلك أننا في حاجة ماسة لمحاربة أعداء الإسلام بالكلمة وبالقنوات الإسلامية الهادفة وبالمجلات الإسلامية وبالمشاريع الكبرى التي يمكننا أن نأتي منها بالأموال للدعوة إلى الله ومواجهة الأفكار الباطلة، وكل هذا من الخطوط الخلفية للجهاد في سبيل الله. فأدخلوا هذا كله في سبيل الله، وليس هذا من معاني يعني هناك من السلف من قال هذا، هناك فتاوى للسلف وكلام يدل على هذا الأمر. وأصحابنا رحمه الله نصوا على أنه لا يبنى به القناطر ولا يعطى منه يعني من الزكاة للفقهاء والقضاة وما إلى ذلك، لأن لهم نصيب، لأن لهم مالا يعني يغنيهم من المرتبات من صندوق مال المسلمين، من بيت مال المسلمين، لهم أمور يعني تغنيهم. طيب هب أنهم ليس لديهم ما يغنيهم، فقراء مساكين ليس لديهم شيء، إذن يعطون بحكم الفقر، يعطون الأولى أن يعطى طالب العلم ما يغنيه عن الكفاف، عن التكفف ومسألة الناس، أولى من أن تعطي غيره. واضح؟ طيب، قال الثامن: ابن السبيل وهو المسافر الغريب يعطى بثلاثة شروط: أن لا يكون سفره في معصية. رجل سافر لمكان بعيد ليفجر وانقطعت به الحبال، نقول له خذ مال حتى يعني تأتي وتفجر مرة أخرى؟ لا، إلا إذا تاب ويريد أن يرجع إلى وطنه. أن لا يكون سفره في معصية وأن يكون فقيرا بالموضع الذي هو به وإن كان غنيا ببلده، وأن لا يجد من يسلفه ويصدق إذا ادعى أنه ابن سبيل. يصدق يعني هذا إذا ادعى أنه ابن سبيل يصدق. واضح إخواني؟ إذن هذا من شرط، وفي هذا كله من الشرط، من شرط هذا كله أن لا يكون هاشميا. ولم يشر إلى هذا الأمر من قريبا ولا من بعيد، لكن من شرطه أن لا يكون هاشميا أيضا. إذن هذا ما يتعلق بهذا الأمر، ونكتفي بهذا القدر، آملين أن يسر الله عز وجل لنا ونتم هذا الكتاب على خير. نفعنا الله عز وجل بما نتدارسه، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه، والحمد لله رب العالمين.